هكذا هذه الهوية الإسلامية العظيمة التي تميزك يا مسلم ويا مسلمة بالشخصية وبالهوية بالصفات حتى اللباس. من تشبه بقوم فهو منهم، حذرنا لنبقى متميزين بالهيئة حتى بالكلام، فنحن لا نستعمل ألفاظا يستعملها المشركون، نحن لا نستعمل عبارات وجمل يستعملها غيرنا، فحتى القسم واليمين نتميز فيه عن غيرنا، فلا نحلف إلا بالله. والشاهد أن هذا التميز الذي يجعلنا نتفرد من بين أمم الأرض بهذا النهج وهذه العقيدة وهذه العبادة وهذه المعاملة وهذه الأعياد، ترى في الأرض أمما منهم من يعبد الشجر ومنهم من يعبد الحجر ومنهم من يعبد البقر، يعبدون من دون الله آلهة وأصناما، يعبدون الهوى، يعبدون الطواغيت. الآن عبادة الشيطان صريحة ظاهرة بطقوسها وما فيها من موسيقاها الثقيلة والدماء والمظاهر العري والتفسخ والمنكر والمسكر، لكن تبقى هذه الأمة عالمية في دينها، تنفتح بالدين على الآخرين وتدعو غير المسلمين إلى عبادة رب العالمين. قالها الصحابة من قديم، جئنا لنخرج الناس من عبادة الناس، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أنت اليوم يا أخي لما ترى اهتمام الأمم بهوياتها، هذه المسؤولة عن الثقافة اليونانية تخشى من ثقافات أخرى، في فرنسا يخافون من فكر وافد عليهم حتى في مدن الألعاب، وهكذا في كندا، وهكذا في ألمانيا، وتجد الواحد منهم يرفض أن يتكلم بغير لغته الألمانية حتى لو كان يعرف اللغة الأخرى. من ذهب هناك يقول معي مترجم، أنا أتكلم أعرف الإنجليزية، أتكلم مع واحد ألماني والألماني يعرف الإنجليزية، فيرفض الإجابة حتى يترجم كلامي باللغة الألمانية عبر المترجم، وهو يجيب باللغة الألمانية والمترجم يترجم لي، وأحيانا يجيب هو بلغته لأنه فهم السؤال باللغة الأخرى ويرفض أن يجيب باللغة الأخرى، يرفض أن يختصر خطوة المترجم ليشعرني بأنه يجب أن أسمع كلامه بلغته. هؤلاء الذين يجعلون إشارات الشوارع بلغتهم اعتزازا بها، يرفضون أن يوجد حتى للسياح وللأجانب لغة يفهمونها، لأنهم يجب عليهم في نظرهم أن يقرأ الجميع لغتهم حتى في اللوحات الإرشادية في الشوارع، وهكذا يرفضون دخول مدارس أجنبية، مدن ألعاب أجنبية. وقاوم بعض اليابانيين الملابس التي جاءت من الغرب في أول الأمر، وهؤلاء الصينيون اليوم يرفضون أفلام وقنوات ومواقع إلكترونية خشية أن تؤثر على ثقافتهم وحضارتهم وخصوصياتهم الصينية. نحن أولى، نحن أصحاب صبغة الله، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. عندما نرى اليهود على سبيل المثال الآن والقنوات تنقل عبر الأثير إصرارهم على الكتابة باللغة العبرية وتصريحاتهم في مؤتمراتهم باللغة العبرية، لماذا؟ يظهرون اعتزازا بلغتهم. فلغة القرآن الكريم أولى بأن نحافظ عليها نحن في أسماء أولادنا وفي عناويننا وفي أسماء شركاتنا ومحلاتنا ومنتجاتنا وفي سائر الأمور. عصر الانفتاح الذي نعيش فيه يوجد فيه قنوات ومواقع انترنت وأسفار وسياحات واختلاط بين الناس عبر هذه الشركات، شركات عالمية، منتجات تدخل حتى في ألعاب أطفالنا، تداخل رهيب عجيب، وبعثات ودراسات، كتب ومجلات، محطات وإذاعات، انفتاح رهيب نعيشه اليوم، معارض دولية، مؤتمرات، فتح نوافذ، تداخلات. ما هو موقفنا نحن في هذه القضية؟ هل تأثرنا أم أثرنا؟ هل اقتبسنا وأخذنا وماذا أخذنا؟ وهل أعطينا ودعونا وأوصلنا إلى الآخرين شيئا وماذا أوصلنا؟ هل عندنا عزة بعقيدتنا؟ هل عندنا عزة بإسلامنا؟ هل عندنا فرق واضح بين التوحيد والشرك والإسلام والكفر والسنة والبدعة؟ أم أن تيار التمييع والخلط والتدليس يسري بيننا ويشوش على شبابنا وعلى فتياتنا؟ لقد وجد في قلب بلاد الغرب وفي عقر ديارهم جماعات اختارت الانعزال والانكفاء في قرى خاصة لئلا تذوب في المدنية ولئلا تتأثر بذلك. في بعضها لا يوجد كهرباء والناس ينامون أول الليل ويعيشون على الزراعة وعلى الأمور الطبيعية لمبدأ عندهم أن الحياة يجب أن لا تتلوث بمفسدات هذه الصناعات والحضارة الجديدة. ليسوا بمسلمين لكن قالوا حتى نعيش سعداء يجب أن نفعل ذلك. ونحن لا نقول بمثل هذا الانغلاق، ولكن إذا كان أولئك قد أحسوا بالخطر فقاموا بتنفيذ مثل هذه الفكرة، فنحن نريد أن نكون في الواقع منفتحين ومؤثرين، لكننا لا نتنازل ولا نجامل على حساب الدين. لم تكن قضية الاعتزاز بالإسلام وأحكام الإسلام وشريعة الإسلام وخصوصيات المسلمين مانعة من أخذ فكرة الخندق وهي مفيدة عسكريا، مع أنها طريقة فارسية في الحرب، أخذها النبي عليه الصلاة والسلام ولما احتاج إليها في صد العدوان على المدينة فعل ذلك. أرسل عليه الصلاة والسلام مسلما يقال له دحي الكلبي إلى قيصر، ومسلما يقال له عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، ومسلما يقال له عمرو بن أمية إلى نجاش الحبشة، وحاطب بن أبي بلتع المسلم إلى المقوقس، وسليط بن عمرو إلى اليمامة، وغيرهم أرسلهم عليه الصلاة والسلام. الفتوحات الإسلامية دخلت البلاد الأخرى، لكن لما دخلنا بديننا، لما دخلنا بهذه الأحكام، لما دخلنا أرغمنا غيرنا على أن يعتمدوا هذا النهج ولم نتنازل عن شيء منه. وليس معنى ذلك الإكراه، كلا، لا إكراه في الدين، وما دام عندهم جزية يدفعونها إذا أرادوا فليسوا بمكرهين. قال شيخ الإسلام رحمه الله مبينا كيف حصل نتيجة دخول الصحابة في البلدان الأخرى حتى على مستوى الحمامات. قال شيخ الإسلام: قد دخل الحمام غير واحد من الصحابة، والحمام كان مكان للاغتسال طبعا، ليس مكان قضاء حاجة كما هو اليوم، مكان للاغتسال فيه ماء مسخن، فإذا أمن انكشاف العورة أمام الآخرين يجوز دخوله. فإذا لما كانت الأشياء تفيد في أمور الدنيا كان المسلمون يستعملونها، لكن لما دخلوا أماكن قضاء الحاجة في بلاد غيرهم وكان بعضها مبنيا باتجاه القبلة، وكان الصحابة يعرفون الحكم في عدم جواز استدبار واستقبال القبلة، ماذا فعلوا؟ قال قائلهم: كنا ننحرف ونستغفر الله عز وجل، فيستعملونه في قضاء الحاجة، ولكن ينحرفون حتى لا يكون الواحد مستقبلا الكعبة القبلة أو مستدبرها بغول أو غائط. وهكذا أيها الإخوة، وجدنا الصحابة رضوان الله عليهم لما دخلوا شاهدوا فكرة الدواوين، أخذوا فكرة الدواوين استفادوا منها وطبقوها عندهم. لماذا؟ لأنه أمر دنيوي يفيد في التنظيم، لأنه ترتيب إداري. لم يأخذوا عيدا للقوم كالنيروز أو النوروز ويحتفلوا به، لا، عيد مجوسي أجنبي عن الدين عن الإسلام. لم يأخذوا شيئا من عقيدة القوم أو خصوصية للقوم تميزهم وشارة من شاراتهم ورمزا من رموز دينهم فيعتمدوه، أبدا. كيف يفعلون ذلك ونبيهم عليه الصلاة والسلام يقول: كونوا كالشام بين الناس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يا أيها الإخوان، لما نتكلم اليوم في مسألة الانفتاح الحاصل في القنوات والسفريات والشركات والمنتجات، ونقول: يا أيها المسلمون احموا أنفسكم وأولادكم وأهليكم، فإننا نقول حتى للمبتعثين الذين يسافرون للخارج: لا تذب شخصياتكم في مجتمعات القوم، حافظوا على تميزكم. لقد ذهبت بعثة من الصحابة إلى الحبشة، أليس كذلك؟ والحبشة كانت من بلاد النصارى، فهل ذابوا في المجتمع الحبشي؟ هل تخلوا عن دينهم في ذلك المكان؟ هل تركوا شيئا من العبادات الواجبة كالصلاة مثلا؟ أم كانوا يعتمدون أولا بأول ما يأتيهم من إخوانهم المسلمين من جزيرة العرب ويتقيدون به ويعملون به، وعندما تصل إليهم الأحكام من الوحي الذي يأتيهم من ربهم محدث جديد استمعوه وعملوا به؟ لما رجع من رجع من الصحابة من الحبشة كانوا حريصين أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون له رأينا كذا وكذا، ما الحكم؟ رأينا كنيسة بأرض الحبشة فيها تصاوير، فيها صور يزعمون لمريم ويزعمون لعيسى. النبي عليه الصلاة والسلام يبين الحكم: وهؤلاء شرار الخلق عند الله، وهؤلاء اتخذوا هذه الصور، وهؤلاء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهؤلاء وضعوا الصور وعبدوها من دون الله، وهؤلاء غلوا وعظموا ورفعوا عيسى وأمه فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها. يبين. إذن كانت المرئيات والمسموعات تعرض على الوحي، يحكم فيها يبين حلال حرام جائز محظور وهكذا. كان الصحابة يتواصلون. الواحد يذهب إلى مكان من السلف يقول له مثلا إنك بأرض الربا فيها فاشن، انتبه انتبه في المعاملات، كان يحذر بعضهم بعضا. عمر يحذر من الدخول على الكنائس في أعيادهم خشية أن تنزل السخطة على من فيها، فيحذرهم إذا ذهبوا من هذه الأشياء. وتأتي العبارات إياكم ورطانة الأعاجم حتى لا يغير المسلمون لغتهم وهم فاتحون بالنسبة لأهل البلاد يعتبرون أقلية، فإذا دخلوا وذابوا وتكلموا بلغة القوم وتركوا اللغة العربية ماذا ستكون النتيجة؟ لغة القرآن والوحي والسنة. ولذلك يا إخوان ويا أخوات لابد أن نقدر الصحابة قدرهم، وقد غيروا لغة الشام والعراق ومصر والمغرب. ماذا كانت لغات تلك البلدان؟ ليست لغة عربية. الآن ماذا يتكلم الناس في العراق والشام ومصر والمغرب؟ اللغة العربية. كانت لغة فارسية، كانت اللغة الرومية، كانت اللغة البربرية، لكن الصحابة قلبوها للغة العربية، مع أن الفاتحين أقل عددا من أهل البلد، لكن غيروا اللغة. فسبحان الله ما أشجعهم، سبحان الله ما أحكمهم، سبحان الله ما أخلصهم لله ولنبيه صلى الله عليه وسلم. لما فتح الصحابة فارس وجدوا فيها أجبان، الأجبان مصنوعة من الأنفحة، والأنفحة مأخوذة من حيوانات ممكن تكون مذبوحة أو غير مذبوحة. وكيف مذبوحة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس، وكان هذا ظاهرا شائعا بينهم، وكان هذا ظاهرا شائعا بينهم. إذن حكم الجبن عرفناه، يعني أن الأنفحة إذا دخلت ولم تكن من خنزير، لم تكن من شيء أصلا محرم، لكن ما كانوا في مسألة الجبن مثلا يشترطون أن يكون مذبوحا معلوما ذبحوا أمامهم. ويدل على ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن سلمان الفارسي كان هو نائب عمر بن الخطاب على المدائن. عمر استعمل سلمان لأن سلمان عنده خلفية جيدة بتلك البلاد، فقد كان منها، وهو الآن تفيده هذه المعلومات السابقة، تفيده في تثبيت الإسلام في المدائن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ويدل على ذلك أن سلمان الفارسي كان هو نائب عمر الخطاب على المدائن، وكان يدعو الفرس إلى الإسلام، وقد ثبت عنه أنه سئل عن شيء من السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفي عنه. قال شيخ الإسلام ومعلوم أنه لم يكن السؤال عن جبن المسلمين وأهل الكتاب، فإن هذا أمر بين، وإنما كان السؤال عن جبن المجوس، فدل ذلك على أن سلمان كان يفتي بحلها. بحثوا مسائل العلماء في قضية المطعومات التي توجد في بلاد الآخرين، ما حكمها؟ الجبن ما حكمه؟ الميتة معروفة وما أهل به لغير الله حكمه معروف، لا يجوز أكل اللحم هذا. طيب هنالك أجبان جعلت فيها أنفحة من هذه الأشياء، ما هو حكمها؟ هل الأشياء إذا استحالت وتغيرت وتغتفر في مثل هذا أم لا؟ كان الفاتحون المسلمون إذا دخلوا استفادوا مما وجدوا بدون أن يأخذوا الفلسفة والسفسطة التي أخذها ضعفاء المسلمين بعد ذلك فضلوا. لكن في البداية رفض المسلمون أن يأخذوا من دين الرومان وفلسفة الإغريق شيئا، فبقي الإسلام عزيزا وبقيت السنة نقية لم تدخل البدع. لما بعد ذلك حصل الضعف وصار الغزو الثقافي ودخلت الفلسفة، دخلت البدعة وفتنة خلق القرآن، وتتابعت البدع. لما صار التأثر يدخل في العقيدة من عناصر أجنبية. لما كان الغزاة يغزون بلاد المسلمين، لما كان الغزاة يغزون بلاد المسلمين من التتر وغيرهم، ماذا كانوا يفعلون؟ ماذا كانوا يفعلون؟ يحرقون، يدمرون، يخربون، يقتلون، كما فعل التتار في بغداد، وكما فعل الأسبان الصليبيون لما دخلوا قرطبة وأحرقوا مكتباتها ودمروها. وهكذا شهد من بني جلدتهم المستشرق الإسباني كوندي أن الأسبان عندما استولوا على قرطبة أحرقوا في يوم واحد نحو 70 خزانة كتب، يعني 70 مكتبة عامة فيها أكثر من 1,000 و50,000 مجلد، 1,050,000 مجلد. وهكذا فعل التتر الهمج لما ألقوا في نهر دجلة من كتب بغداد ما حول مياه النهر إلى السواد من الحبر 3 أيام متتالية. لما دخلنا كنا رحمة، ولما دخل غيرنا كانوا عذابا. وإلى الآن إذا دخلوا قرية أفسدوها، أفسدوا الدين والأخلاق وأهلكوا الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ما هو موقف المسلمين من المصنوعات المنسوجات التي وجدوها؟ النبي عليه الصلاة والسلام لبس جبة رومية أم لا؟ إذن المنسوجات والمصنوعات تلبس. قال شيخ الإسلام: فالانتفاع بآثار الكفار في أمور الدنيا جائز، لاحظ في أمور الدنيا، كما يجوز السكنى في ديارهم ولبس ثيابهم وسلاحهم. قال: فأخذ علم الطب من كتبهم جائز، مثل الاستدلال بالكافر على الطريق، تؤخذ الإشارات العلامات. قال: كذلك واستطبابه، استعمال الطب. الطب ضرعوا فيه، واليهود قد ضرعوا فيه قديما. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله له تعليق مهم في موضوع الطب واليهود وكيف الحذر من هؤلاء الأطباء اليهود وما كان لهم من شر عظيم. ولكن كتب الطب التي ألفوها في الطب يؤخذ منها، وهكذا أخذ المسلمون. لقد كان انفتاحا تجاريا أيضا، والمسلمون لم يأنفوا أن يأخذوا من بضائع القوم ويبيعوا ويشتروا وهكذا. فالتبادل التجاري كان حاصلا. ولما عشر الكفار تجار المسلمين في عهد عمر، أخذوا منهم العشر ضرائب إذا عبروا حدودهم، أمر عمر ولاة المسلمين بأن يأخذوا العشرة من تجار الكفار لما يعبرون حدود المسلمين من باب المعاملة بالمثل. نحن يا أيها الإخوة والأخوات الأكارم أصحاب دين هو رحمة للعالم، ونحن لسنا بمنغلقين ونقول الإسلام خير ولا نريد أن يتعدانا، بل نريد الخير أن يتعدى إلى غيرنا من همل الأرض ورعاعها. نريد أن يعيش أولئك السعادة كما عاشها المسلمون، أن يصلوا ويزكوا ويصوموا ويحجوا، ولا ينتقص واحد بأصله. ماذا كانت صفية رضي الله عنها؟ أليست يهودية؟ فلما أسلمت صارت أم المؤمنين، احترامها واجب ومحبتها واجبة، ولا يجوز إيذاؤها لا بكلمة ولا بغيرها. نحن اليوم في عالم الإنترنت والقنوات الفضائية، وعالم الجوالات التي صارت منافذ ومعابر لما يأتي من أنواع من جميع الجهات، ماذا يجب علينا أن نفعل؟ نحن نقبل التطوير ونقبل أن نأخذ ما يفيدنا في أمور الدنيا من أنواع التقنيات والأساليب الإدارية وما يرفع مستوى الصناعة ونحو ذلك من الأفكار في عالم التقنية، ولكن مع الأسف يذهب بعضنا إلى الخارج فماذا يأخذون؟ ويفتح بعضنا القنوات فبأي شيء يتأثرون؟ هل يا ترى ينظرون ويطالعون ويشاهدون أشياء مما تطورت فيه البشرية في العلوم أو الجغرافيا أو البحار أو مخلوقات الله أو ماذا في السماوات والأرض؟ أم يأخذ من زبالات القوم وترهاتهم وقبائحهم وفواحشهم؟ نحن نتأثر بماذا؟ لما نرى بعض بلدانهم تصدر سنويا 150 مجلة إباحية ب8000 عدد ترويج، وكذلك تأخذ المجلات عن مجلاتهم، إذا قالوا مساواة المرأة بالرجل قال هؤلاء الأذناب مساواة، وإذا قالوا إن الدين لا يدخل في المصنوعات وغيرها قال هؤلاء لا يدخل في الدنيا، مع أن الدين يحكم. ألا ترى حتى المهندس المسلم إذا أراد أن يصمم بيتا راعى قضية دخول الرجال ودخول النساء والضيوف ونساء الأجانب، وراعى قضية اتجاه القبلة عندما تبنى دورات المياه كيف تكون، وراعى وهكذا المصمم المسلم في التصميم الداخلي وفي التصميم الخارجي. هل يمكن أن يعمل أماكن لقضاء الحاجة مكشوفة على الواقف كما ترى في بعض المطارات والمستشفيات؟ لا يمكن، لأن المسلم ينطلق من إسلامه ودينه حتى في التصميم، حتى في عالم البرمجة، حتى في عالم المواقع الإلكترونية، بل إنه يعتني بأشياء لا يعتني بها أولئك القوم. عندما صار الانفتاح تأثر بعض المنافقين والذين في قلوبهم مرض تأثرا عظيما، فصاروا مثلا ينتقدون الحجاب ويغيرون عليه وينقلون فيه الحوارات وتمثيل فيلم عن قصة فتاة محجبة تتمرد على الكبت النفسي ضد أخيها المتشدد ونحو ذلك لتكون راقصة في النهاية، والتمرد قصة أفلام تحكي التمرد على العادات وعلى التقاليد، وكثير من هذه العادات والتقاليد أصلا في بلاد المسلمين من الإسلام وبعضها ليس من الدين، ولكن يريدون إزالة كل العادات والتقاليد. عندما نرى هذه القنوات تنشر عريها ويقولون اليوم انفتاح، افتح حب الاستطلاع، تفرج، اسمع ماذا يوجد فيها، باقات من القنوات ماذا تبث؟ انتشار عجيب، ولكن تقليد حذو القذة بالقذة. فلو خرج رجل وامرأة متجاورين في برنامج هكذا يكون إذن، وهكذا يفعلون. وترى أيضا أن هذه القضايا، قضايا القاذورات والفواحش، تنتشر بين الشباب والشابات، مقاطع بلوتوث وأشياء الآن، مقاطع فيديو في جوال الجيل الثالث، وأشياء ترسل من الخارج، وخطوط الصداقة وقنوات التي تعرض أرقامها، وهكذا يقع الشباب متخبطين، يضيعون أموالهم، يضيعون أخلاقهم، ويتصلون شرقا وغربا. كيف يحدث هذا الانفلات؟ ولماذا يكون مسلسلات تدبلج كما هي تدبلج بما فيها من القاذورات، أشياء تسوق كما هي لعقائد القوم وأخلاق القوم وعادات القوم، تفجر الغرائز، تدمر القيم، تغير على الأخلاق، تصدم المسلم والمسلمة، تغير في فطرته التي فطره الله عليها، في أخلاقه، ومنها الحياء، فيزول أو يقل أو يخف ويضمحل. وهكذا مجلات تروج للقنوات، تعرض برامجها وأوقاتها، وهكذا نجد في عالم الانفتاح هذه اللقطات الحية المنقولة مباشرة من عالم القذارة والفحش. نريد اليوم تحصينا، نريد اليوم تربية، نريد اليوم خوفا من الله وخشية، نريد من اليوم مزاحمة لوسائل الشر، نريد من اليوم جيلا ينشأ بعيدا عن هذه السفاسف والترهات. استبانة في مدرسة عدد طلابها 507 عن أثر القنوات، أجاب 35 منهم في المئة إنهم تأثروا عقديا. ولو ضربت هذا بنسبة في المليونين من الطلاب والطالبات لخلف لديك 706,000 من الطلاب والطالبات تأثروا عقديا. وأما أخلاقيا فقد أجاب 60% من هؤلاء في الاستبيان بأنهم تأثروا سلبيا في جهة الأخلاق. فلو ضربتها في نسبة الطلاب والطالبات بمليونين منهم لكان الناتج 1,211,000 تأثروا أخلاقيا. هل كانت القنوات سبب في تهاونك في الصلاة؟ أجاب 77% منهم نعم. وهكذا هل تأثرت دراستك؟ 40% أجابوا نعم. هل في رأيك هذه القنوات تساعد على انتشار الجريمة؟ 76% أجابوا نعم. وهكذا نرى الخفض الجلل في هذا المسخ الذي يحدث نتيجة هذه الصياغة الشرقية والغربية. تدخل في عالم الألعاب من اعتقادات البوذيين، نظريات الطاقة، وأخذ الـ NLP وغيرها على علاتها. لقد اخترعوا، ابتكروا، كتبوا، ألفوا، فصار كثيرون من المسلمين مجرد مستهلكين، يأخذون، يشحنون، يعبئون، يحدث فيهم التفريغ والتحميل كما تحمل ذاكرة جهاز الحاسوب. يتم تحميل وشحن عقول وقلوب هذا النشء بهذه الأشياء لكي يسألك أسئلة بعد ذلك في الأساسيات، فتستغرب تقول كيف يسألون عن هذا؟ أين يعيشون؟ إذا اختلت الثوابت وصار الضرب في الثوابت وفي العقيدة، فاختلت العقيدة، فماذا يرجى بعد ذلك؟ وكذلك عندما تشن الحملات شرقا وغربا على الفضيلة وتصورها بالتخلف والرجعية، لا تستغرب بعد ذلك إذا قال لك قائل في صف في مدرسة ثانوية إن 50% من الطلاب لديهم صديقات. ولن تستغرب عندما يسأل طالب في الصف السادس الابتدائي مدرسة هل لديك صديقة؟ فيستنكر سؤاله فيقول أنا عندي صديقتين. لماذا؟ لأن ثقافة الصداقة بين الجنسين انتشرت، انفتاح وغزو، هذه العقول حملت بذلك، فصار طبيعي اتخاذ الأخدان والخليلات مع أن الله نهى عن ذلك. لماذا يحدث هذا؟ أين الضوابط؟ رحماك يا ربنا نسألك أن لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن تنشر رحمتك علينا، وأن تطهرنا، وأن تجعلنا على ما تحب وترضى. عندما نقول بأن الإسلام هذا دين العزة، فهذا لا يعني أبدا أن أصحاب هذا الدين في وقت الضعف يثيرون جبارا من الجبابرة عليهم في أي مكان من الأرض، لأن ذلك ليس من الحكمة. إننا نريد قنوات هادفة، مواقع إنترنت طيبة، برامج بالجوال وأشياء من مما يستخدم فيه وسائل الإيضاح بجميع أنواعها المباحة لكي ندعو للإسلام. تقنية متطورة، يجب أن يكون عندنا تقنية متطورة في الدعوة لهذا الدين، ولازم يكون عندنا تصدي لأهل الشرك وتصدي لأهل البدع، وننقي السنة من الذين يريدون الالتصاق بها وليسوا منها، وننقي الإسلام ممن يريد أن يدعيه وليس منه، وننقي التوحيد ممن يزعم أنه موحد وهو يقع في أنواع الشرك. لا بد من التنقية، ونبين للناس، لأن كثيرا من الناس في حيرة في اضطراب، يقول الحق هنا أم هنا أم هنا، ما هو الحق؟ فلا بد أن نبينه. أيها الإخوة، صغارنا ينفتحون اليوم على المذاهب الوثنية في ألعابهم. أنت ترى هذه الأقراص الممغنطة بما فيها اليوم من العقائد شرقية وغربية، سواء كانت صلبان أو ديانات بوذية أو أفكار أو أرواح ونحو ذلك مما هو مبثوث وموجود، لابد أن يكون له بدائل. وأن تتجه إلى ذلك همم التجار وأصحاب التقنية من المسلمين وأصحاب الأفكار والمربون الذين يقولون هذا مناسب لهذا السن وهذا مناسب لهذا السن، وهذا يغرس هذا الخلق وهذا يغرس هذا الأدب وهذا ينمي هذه العقيدة وهكذا. والله إننا نحتاج إلى أنواع من الرقابة الحكيمة المرافقة بالإقناع بالدليل لأطفالنا، كبارنا، للشباب، للفتيات. ونسأل الله سبحانه أن يعز دينه وأن يرفع البلاء عن المسلمين وأن ينصر الإسلام وأهله في الأرض وأن يجعلهم في عز ومنعة، وأن يرزقنا الاعتزاز بالإسلام والتمسك بالسنة والحرص على هذا الكتاب. نسأله عز وجل أن يحيينا مسلمين وأن يميتنا مؤمنين وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.